دين حمل جميع معالم الجمال والأخلاق، حمل العزة لأبنائه، وحمل السعادة لمعتنقيه. دين يأمر بالصفح عند الخطأ، وبالرحمة عند السلطة، وبغرس الأخلاق الحميدة في قلوب الأطفال، كي تخرج تلك الغراس وتنبت في قلوبهم الصغيرة حتى يشيخوا. دين أمر بالنصح وأمر بتهذيب النفوس. دين يسير بالقلوب من ظلمة حالكة السواد إلى النور والهدى. دين يأمر بالترابط، بجعل الأمم والقبائل يدا واحدة تسحق كل مبغضيه. دين اختاره الله ليكون آخر الأديان السماوية، لما حمله من صفات الكمال التي لن تجدها في الأديان الأخرى. دين كهذا ألا يستحق منا الفخر به، الدفاع عنه والدعوة إليه، أو حتى نشر صفاته بخلق كريم لرجل حرم من نعمته؟ نريد الكون إيمانا، نريد الكون إسلاما. نعم، نريده إسلاما، نريده كونا جميلا بالإسلام. نريد كوننا محبة، طهارة، صفاء، سلام، يحمل قلوبا لا تحقد، وألسنة لا تعرف طريق الكذب. فكيف لا يستحق إسلامك أن يكون دين سائر البشر وقد اكتملت فيه خصل الكمال والرحمة؟ ودين كهذا كيف لا تفتخر به وقد اختاره لك رب البرية؟ وكيف لا تدعو إليه وقد كان حقا له عليك وعلي الدعوة إليه؟ فهو دينك، فانشره بقلم مشاعل محمد.